فؤادي أنا طاعك وبين الأيادي حاضر أحبك واعتبرني عطيت ودادي يا فؤادي أنا طاعك وبين الأيادي أحبك واعتبرني عطيت ودادي لكن لا تجيني وتقول ما يبيني وتقول ما يبيني لكن لا تجيني وتقول ما يبيني وتقول ما يبيني لبيك صوته يطمني ينور لي دربي ونغى أتدوده واسأل الدنيا عنا يا قلبي والله دفى صوته يطمني